ركبت لي مع واحد من الشباب جزاه الله خير يوصلني المطار من جدة. اليوم ركبت سيارته والقى حاطن عجرة. يلا لا تسلط علينا. ايه وتروعت قلت وش هالعجرة ذي. انا صالح. الله خير يا مرحبا. وش هالعجرة يا صالح اللي انت حاطه بسيارتك؟ هذه والله انا تروعت يوم اني ركبت هذه وارثها من جد جد جد جد. الله من الهياط عاد بدينا. والله البقالة بخمس ريال. طيب والله بخمس ريال بالبقالة. طيب وراك حاطن عجرة في السيارة في احدني بتسوي معه مشاكل ركب معك ولا؟ انا مسالم اكيد. يمين الله يوفقك والله انك ما شاء الله عليك. همك تقول لي اضرب بهالمعزبة وراك تغير كلامك يوم صورنا الكلام. ترى كان يقول لي توني معرس وابغى ادب المعزبة بالعجرة. قلت وش ده اللي روعني ذا؟ وراء تغيرت العلوم خفت بالمرة. الله الله راح الهياط اللي تو ما ما